أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فكنا قد تدارسنا في المحاضرة السابقة الكلام على الهجرة إلى الحبشة، وتوقفنا عند حوار النجاشي مع جعفر رضي الله عنه، وكيف كان جعفر خير رسول للإسلام، فقد توافرت فيه شروط ينبغي أن تتوافر في داعية الإسلام. جعفر رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يجعل النجاشي أكثر اطمئنانا وثقة بما يعرض عن ابن عمه. وجعفر كان من ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عاش معه في بيت واحد، فهو أخبر الناس بقائد هذه الدعوة وسيد الأمة صلى الله عليه وسلم. ماذا تستفيد من ذلك؟ أن تكون ألصق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف تحققها أنت الآن؟ بأن تكون ألصق بسنته صلى الله عليه وسلم. يبقى داعية الإسلام ينبغي أن تتوافر فيه شروط، منها شدة ارتباطه الوثيق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبسنته ومعرفته لذلك. جعفر كان متميزا بفصاحته وبلاغته، فهو من بني هاشم وهم أفصح العرب، هذه نأخذ منها نحن فائدة أخرى وهي مهارات الإلقاء. الداعية لابد أن يكون عنده خبرة بهذا الفن، فن الإلقاء، كيف يعرض بضاعته، كيف يلقيها على مسامع الناس، فيحتاج أن تكون لغته لغة جزلة. هذه اللغة يستطيع أن ينوعها بحسب من يستمع له، تستخدم لغة فصيحة في التعامل مع طلبة العلم وفي بعض الجلسات والندوات، تستخدم لغة يفهمها القوم إذا انتقلت إلى مخاطب مختلف، إنما لابد أن تعرف كيف تلقي كلامك على مسامع الناس حتى يستقبلوه استقبالا حسنا، خاطب الناس بما يعرفون. الأمر الثالث في جعفر خلقه المقتبس من مشكاة النبوة، فقد اتصف بسمات السفراء المسلمين. أولا شدة الانتماء للإسلام، فصاحة كما قلنا، علم، صبر، شجاعة، حكمة، سعة الحيلة، المظهر الجذاب، هذه كلها صفات ينبغي أن تتوافر في الداعية، في مظهره، في خلقه. أيضا الأمر الرابع تلاحظونه في رد جعفر على أسئلة النجاشي، فقد كان جعفر في غاية الذكاء وقمة المهارة السياسية والإعلامية والدعوية. عقد مقارنة بين عيوب الجاهلية وفسادها وأخلاق الإسلام وروعته وتكامل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما صنعته قريش من تعذيب وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكيف أنهم استثار فيه خلقا هو يعرفه عن النجاشي. هو يعرف أن النجاشي رجل وفي، ورجل يقف مع الحق، رجل عادل، فاستثار فيه هذه الصفة، فأثنى على النجاشي وأنه لا يظلم عنده أحد، وأنهم فروا بدينهم، فاستثار فيه هذه الصفات، لذلك كان جواب النجاشي موافقا لنصرة هؤلاء المستضعفين. ثم أحسن اختيار سورة مريم، فهي في غاية الإحكام والروعة والتأثير على هؤلاء وهم الآن على دين النصارى، استثار فيه أيضا هذا بقراءة هذه السورة. السؤال الآن، لو وضعت أنت محل جعفر رضي الله عنه، هل في قلبك هذا الانتماء للدين؟ هل تستطيع أن تقف أمام الدنيا فتقول كنا قوما أهل جاهلية فأعزنا الله بالإسلام وبنبينا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن تضع هذه الصفات وهذا المشهد أمامك حتى تكون محققا لهذا الهدف، أن تكون في يوم بسمتك وسلوكك وعلمك داعية خير للإسلام. كيف تعامل وفد قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة مع الموقف؟ عمرو رضي الله عنه وهو يمثل في تلك المرحلة عداوة خاصة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو على مستوى كبير من الذكاء والدهاء والمكر. كان قبل دخول جعفر وحديثه قد شحن كل ما لديه من حجة وألقاها بين يدي النجاشي، فاستطاع أن يعرض خطرهم بأسلوب عرض دقيق. جعفر يعرف أن عمرو يتميز بهذا الدهاء، وهذا درس آخر، ألا وهو أن تتعامل مع ذكاء العدو بالذكاء نفسه. يعني المسألة مش أنت هتدخل بصدرك بقى والمسألة إحنا على الحق فربنا هيعزنا من غير اتخاذ الأسباب، لا، كل مقال له مقال. اللي يعاملني بهذا النوع أعامله به وأختار من يصلح للقيام بهذا الدور. عشان كده من الأشياء كيف تتعامل مع هذا الموقف بنفس الطريقة، بيعاملك بالدهاء والمكر تتعامل معه بنفس الأسلوب، يتعامل بأسلوب وجداني وعاطفي ومؤثر. بعض الناس يأتيني يقول اللي بيقعوا تحت دعاوى التنصير وغيرهم يجي بيخشله كده، يخشله من جانب عاطفي وجداني وكذا، ده لما تشله الشبهة لازم تديله نفس الجانب العاطفي والوجداني اللي موجود عندك في الإسلام. يعني تبقى عارف تتعامل مع كل مقام بما يليق به. عمرو لما حدث ما حدث ووقف النجاشي في صف جعفر رضي الله عنه وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أمنا أم سلمة رضي الله عنها، والحديث في المسند بإسناد حسن، تقول فلما خرج يعني عمرو وعبد الله ابن أبي ربيعة من عنده، قال عمرو والله لأنبئنه غدا عيبهم عنده ثم أستأصل به خضراءهم. أنا بقى هجيب له الكرت الأخير اللي هيخليه ينقم عليهم. قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا، قال لا تفعل. يعني عبد الله لما عرف أن عمرو رضي الله عنه في هذا الموقف سوف يكيد هذه المكيدة قال لا تفعل، فإن لهم أرحام وإن كانوا قد خالفونا، لأنه عارف أنه هو هيعمل كده عليهم، هيستأصلهم ويقتلهم لما يظهر معتقد المسلمين، لا سيما في قولهم في نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. قالت ثم غدا عليه الغد فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. بصوا حتى ما قالوش بيقولوا إيه عشان يستثيروا، ده بيقولوا كلام في حق عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والغالب أن النجاشي كان على عقيدة الأرثوذكس، والأرثوذكس يعتقدون أن عيسى هو الله، لأن إلى الآن الأحباش الحبشة الغالب فيهم طائفة الأرثوذكس عن الكاثوليك والبروتستانت. الشاهد فقال له، شوفوا بقى بيقول إيه في إلهك، ماذا سيقولون هؤلاء، فإنهم يقولون قولا عظيما، فأرسل إليهم يسألهم. قالت أمنا أم سلمة ولم ينزل بنا مثلها. أهي دي بقى اللي مش هنعرف نطلع منها، بيتكلم عن ثوابت دينك، فهتخش تقول له عادي خالص، مين قال ده سيدنا عيسى ده حبيبنا وما فيش أي مشكلة، إله إله ما تفرقش، يعني مش هيقدر يعمل كده. إحنا برضو بنقول بوحدة الأديان وما فيش مشكلة، برضو هيقول إيه، وقعوا في مشكلة كبيرة، وهذه نوضع فيها نحن الآن لما تتحط في نفس الموقف. ودلوقتي ده ثابت من ثوابت الإسلام، يقول لك إيه ده أنت بتقول أنه كافر، تقول له لقد كفر الذين قالوا أعمل أنا إيه، يعني أنا مالي. المسألة كذلك، ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك، فتتحط في هذا الموقف. لم ينزل بنا مثلها. بص الصحابة عملت إيه بقى، فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه، ناخد منها فايدة. موقف جلل، الصحابة عملت إيه، عملوا مجلس شورى، تشاوروا فيما بينهم على الطريقة المثلى في التعامل مع هذا الموقف المتأزم، كيف يتعاملون، وخرجوا منه إلى أن يكونوا معتزين بعقيدتهم. هيتعاملوا إزاي؟ لا، إحنا مش محتاجين إن إحنا نضيع الثوابت. فاجتمع القوم وخلصوا إلى أن يعلوا معتقدهم. قالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى ابن مريم. هم في هذه اللحظة استشعروا المعنى التطبيقي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. فأعلى هذه العزة هي التي دخلوا بها على النجاشي. فقال له جعفر نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال فضرب النجاشي بيده على الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت. هو ذاك لم يتعدى أن يكون عبد الله ورسوله وروح الله تعالى وكلمته. ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، يعني مثله مثل هذا العود، يقصد في هذا أنه في الأول والآخر مخلوق وعبد لله سبحانه وتعالى، مقهور بقهر الله جل وعلا. في السيرة لابن كثير هذا الحديث يقول فأخذ عودا وقال والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. المسألة هنا فيها دليل على أن بعض النصارى كان عندهم إيمان صحيح بدينهم، ولكنهم كانوا يكتمون ذلك لكون الغلبة والسيادة في الأرض لأصحاب هذا الدين المنحرف والمحرف. ومن الذين كانوا على الاعتقاد الصحيح هذا العبد الصالح النجاشي، وكان يخفي إيمانه، وإلا من أين له أن يقول ذلك؟ يعني إلى الآن تاريخيا أنه كانت هناك بعض الأناجيل، منها إنجيل برنابا، لم تمسه يد التحريف لكنهم لا يعتقدون به ويدعون أنه ليس إنجيلا صحيحا، ويعتمدون على الأناجيل التي كتبت في وقت بعد أول كاتب لهذا الإنجيل كان بعد 92 سنة من حادث رفع المسيح، بعد 92 سنة. فطبعا يعني دخل الأمر فيه تحريف كثير، لكن الشاهد أنه كان هناك من على الديانة الصحيحة. فتناخرت بطارقته، القساوسة تناخرت يعني تكلموا بغضب، اتنرفزوا حين قال النجاشي هذا القول. قال وإن نخرتم، يعني حتى وإن صنعتم ما تصنعون والله لا أخرج عن ذلك. تكلم مع جعفر فقال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. كلمة السيوم بلغة الحبشة يعني الآمنون بأرضي. من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبر. الدبر هو الجبل باللغة الحبشة أيضا، بيقول لهم أنا ما أحبش أن يكون لي جبل ذهب. وإني آذيت رجلا منكم ردوا عليهما هداياهما. سيدنا عمرو لما دخل عليه جاب له الهدايا وبتاع من نوع من ملي العينين، يعني قال ردوا عليهما هدايهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. لأنه كان هناك صراع ودان الأمر إلى النجاشي في النهاية، فيقول ربنا ما خدش مني الرشوة يعني علشان يرد لي هذا الملك، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت أمنا أم سلمة فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. هذا هو الموقف لصحابة النبي في الحبشة، وكيف أن النجاشي وقف في صفهم. النجاشي أسلم وحسن إسلامه وتوفي على الإسلام. فقد صح الحديث كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. وروى البخاري أيضا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي قال مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه وهذا كان اسمهم رضي الله عنه وأرضاه. وكانت وفاته على الأكثر سنة 9 من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدروس والعبر من هجرة الحبشة، سنأخذ دروسا سريعة في نقاط. الدرس الأول: الثبات دليل الصدق. الثبات دليل الصدق، لأن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد الابتلاء دليل على صدق إيمانهم. دول عرضوا نفسهم إلى هذه المهالك وهاجروا في الله، وعلموا أنهم ربما يلحق بهم الأذى، لكن كان ثباتهم دليلا على صدق معتقدهم. الأمر الثاني: بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالهجرة مرة ثانية لهؤلاء شفقة على أصحابه ورحمة بهم وحرصا منه صلى الله عليه وسلم على التخفيف عنهم. الأمر الثالث: أن في المهاجرين إلى الحبشة من ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر، وصهره زوج ابنته عثمان، وابنته رقية رضي الله عنهم. فلو كانت الهجرة إلى الحبشة بما فيها من مهالك وبما فيها من كذا، فأول من قدم نفسه هو النبي صلى الله عليه وسلم. أهل بيته صلى الله عليه وسلم كانوا من أوائل المهاجرين، وهذا فيه دلالة عميقة تشير إلى أن الأخطار لابد أن يتحملها المقربون إلى القائد. ما هي لنا غنمها وعلينا غرمها برضو، يعني المسألة لازم تبقى مفهوم أنه زي ما هيبقى ليها محاسن عدة زي ما ليها ضريبة. ولينبغي أن يكون الداعية وأن يكون أهل الداعية متفهمون لهذا الأمر. الأمر الرابع: السفر سفران، كما يقول أهل العلم، سفر هرب وسفر طلب. السفر لطلب العلم، والسفر هربا بدينك وفرارا إلى الله جل وعلا. وفي هجرة الحبشة دليل على مشروعية الخروج عن الوطن فرارا بالدين، فإن الخروج على هذا الوجه حق على المؤمن، وهذه الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. الأمر الخامس: يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بشرط ألا يفرط المسلم في شيء من دينه. يعني لو فر إلى بلد ليست هي من بلاد المسلمين، مش معنى أنه هو بقى يبقى في إيوائهم أنه هو يتنازل عن معتقده علشان خاطر يلاقي له أي مكان. ومن هو كان بيفر عشان إيه؟ كان بيفر عشان دينه، يروح مفرط في دينه؟ يبقى بشريطة أن يكون المسلم غير مفرط في شيء من دينه، سواء كان المجير من أهل الكتاب كالنجاشي إذ كان نصرانيا عندئذ، أو حتى كان مشركا كأولئك الذين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهم. وسوف يأتينا في حادثة الطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل في جوار المطعم بن عدي وكان إذاك مشركا. الأمر السادس: ظهور الحس الأمني عند الصحابة وعند الرعيل الأول في هجرتهم الأولى، كيف خرجوا ثم كيف تسللوا خفية، عارفين إزاي يتعاملوا مع الموقف. فهذا من البداية علمه إياه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عندهم هذا الحس الأمني. الأمر السابع: أن قريش أرسلت بدقة هؤلاء الرسل، وفي إرسال عبد الله نبي ربيعة وعمر بن العاص دليل على أن قريش استشعرت الخطر الذي سيكون عليه الإسلام والمسلمين في المستقبل، ولذلك حاولوا. هم هاجروا خلاص بقى، انتوا عايزين منهم ايه؟ مش انتوا مدينين ان هم موجودين؟ اهم هاجروا سابوا لكم البلد. قالوا لا، دول ستكون لهم الدولة ودول ستكون لهم العزة، دول عندهم عقيدة، فدول بعد كده هيبقوا خطر علينا في يوم الايام، علشان كده ارسلوا هذا الوفد. الامر الثامن: طب دلوقتي حدث ان الصلاة احكام كثيرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة والصحابة لحقوا به بعد ذلك بفترة، يعني اللي كانوا في الحبشة بعد سماعهم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم كان في الحبشة وبعضهم استمر وقتا حتى توطنوا في المدينة. طيب دلوقتي الأحكام دي هم ما كانوش يعرفوا عنها حاجة، وكانوا يصلون على الصلاة التي كانوا يعرفونها قبل هجرتهم إلى الحبشة. هذه المسألة استفاد منها العلماء أن الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة راجحة لا يضر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وهو يقرر مسألة العذر بالجهل، يقول: ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان من بعيدا عنه مثل من كان بمكة أو بأرض الحبشة يصلون ركعتين، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. يقول الإمام الذهبي في الكبائر: فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة. قاعدة أهل السنة الذهبية العذر بالجهل، لا ينبغي إقامة الحجة الرسالية من تحقق شروط وانتفاء موانع قيام الحجة على هؤلاء. وقيام الحجة لابد أن تكون من مصدر موثوق، يعني أنت قاعد تقول له قال صلى الله عليه وسلم كذا، وانت قدام عينيه انت راجل متشدد، انت راجل متطرف، انت راجل كذا، فقعد تقول له النبي بيقول كده، هو مش مصدقك. ايش عرفك ان انت صح؟ لازم تجيب له دليل، ولازم يكون عنده مصدر موثوق به. يعني كان معاك كتابك، ان كان معاك من يعرفه قول له اسال الشيخ فلان، طب اسال كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ولا ما قالش، جايب الحجه التي تقيمها. ثم ان هذا الامر لا يصنعه اصلا عوام الناس ولا طلبة العلم، هذا الأمر مسألة قضائية يقوم بها ولي الأمر وأهل العلم، هيئة كبار العلماء في الأمة أو من لهم شأن، هم الذين يقيمون الحجج على الناس. وليس عشان الإخوة والفتن اللي اتعملت بسبب المسائل دي أنه ما بقاش منضبط فيها، مش أنت اللي تقيم عليه الحجة، تقول له يقول لك الراجل ده ما بيصليش، وطالما ما بيصليش يبقى يكفر، طالما كفر يبقى ذبيحته حرام، وينبغي أن يفرق بينه وبين زوجته، ويبقى عياله دول من حرام، والدنيا اتقفلت. ايه يا عم، لسه ما قيمتش عليه الحجة اصلا. يقيم عليه الحجة ازاي يا شيخنا؟ دي مسألة من المعلومة من الدين بالضرورة. احنا في زمن دلوقتي المعلوم من الدين بالضرورة اصلا حدث فيه لبس كثير. بعض الناس بتتصور انه يعني يا سلام لما يصلي كده يبقى فوق قوي في الجنة، ما صلاش يعني تحت لتحت، بس طالما من جوه أبيض وطالما كويس ما تفرقش معاه. كتير جدا أنا أسمع الكلام ده، ألاقي واحد يكون ما بيصليش، أسأل مثلا ده كان بيصلي وما بيصليش ويكون في وفاته، لك لا هو ما كانش بيصلي بس كان قلبه إيه، وكان معاملته مع الناس ده على الجنة حتف حتف، فيعني حتف حتف عامل له أنا إيه بقى. الله المستعان. فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة. وقد كان سادة الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص. فهمنا المعنى ده؟ طيب الفائدة التاسعة: تفاضل الجهاد حسب الحاجة. فإذا كانت الهجرة للمدينة جهادا ميز الله أصحابها وخصهم بالذكر والفضيلة، فقد نال هذا الفضل أصحاب هجرة الحبشة، وإن تأخر لحوقهم بالنبي لدرجة أن بعضهم بلغ حين فتح الله عز وجل لنبيه خيبر في السنة السابعة. شوفوا فترة دي. لماذا كان ذلك؟ للحاجة في بقائهم في الحبشة، فوجود الحاجة لذلك هي التي جعلت الأمر متفاضلا. يعني دلوقتي طب قدامي عمل فذ كبير أن أنا أهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لا وجودهم في الحبشة ده في حد ذاته كان هجرة، ووجودهم هناك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى هذا الأولى. يعني قد يوجد عمل في ظاهره الأرجح ويكون في حقك أنت المرجوح، واخد بالك؟ يعني أنت قدامك سكة دعوة وطلب العلم قدامك، أنت لو دعيت الدعوة دي في المكان ده يمكن كل الناس دي بفضل الله يكونوا في ميزانك، بس وجودك أنت في طلب العلم دلوقتي الأرجح الأفضل، فخليك أنت في المقام ده ولا تستشرف المقام الآخر، كل ميسر لما خلق له. الأمر العاشر: كانت بداية إسلام عمرو بن العاص بأرض الحبشة. عمرو هنا بدأ يفكر في الإسلام، وهنا بدأ قناعته بالإسلام، وهذا بلا شك أثر من آثار الهجرة للحبشة، وبرهان على ما حققه المهاجرون من مكاسب للدعوة. ومن هنا بدأت البداية إلى أن أسلم عمرو رضي الله عنه. أمر الحادي عشر: اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر المهاجرين ومتابعة أحوالهم. فقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من فضائل النجاشي، هو الذي تكفل بمهرها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمهرها عن النبي 4,000 وبعث بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. وذكر أيضا ابن سعد في الطبقات أنه لما رجعت سودة مع زوجها إلى مكة من الحبشة توفي زوجها السكران ابن عمرو، فلما حلت يعني لما قضيت العدة أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها، فقالت أمري إليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مري رجلا من قومك يزوجك، لأنها ليس لها ولي، فأمرت حاطب بن عمرو ابن عبد شمس فزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أول امرأة تزوجها النبي بعد خديجة. بيواسي النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لهم منزلة خاصة عنده، اللي هجروا إلى الحبشة وتكبدوا هذه الصعاب وهذا الطريق الصعب وهذا المكس في هذا المكان بكل ما فيه، فكان من رعايته صلى الله عليه وسلم واهتمامه بشأن هؤلاء أن لم يترك هؤلاء الذين ترملوا من الصحابيات إلا بهذا المقام الشريف العظيم، فتزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك بيان لبعض حكم تعدد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان في الآخر خالص بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا وكذا، معاذ الله لا أستطيع أن أتفوه بها، لكن من الكلام المفهوم تزوج 13 امرأة ومات عن 9 نسوة وكان وكان وكان. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهم بعد 50 أصلا، ولو كانت المسألة كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم اختار أي امرأة بكر، ولا تستطيع امرأة يعني يختارها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمتنع ولا أهلها، فلما تيجي بقى يختار بقى 10-11 زي ما هو عايز، كل يوم يكون عنده من الأبكار ومن وبمواصفات خاصة. إنما كونه يتزوج أرملة أصلا، الأرملة هي أكثر الناس بعدا عن قلوب الرجال في الغالب، يعني هو لما يجي يحسبها يقول لك اتجوز بكر، وبعد كده لو كانت تبقى مطلقة وبعد كده تبقى أرملة. ليه؟ أصل البكر مفضلة، هلا بكرا تلعبه وتلعبك، المطلقة هو يمكن هي طهقانة منه، فبالتالي لما أنا أدخل ما فيش مشكلة، وآخر الخط بتكون الأرملة. الأرملة بقى مات عنها زوجها ويمكن كانت بتحبه جدا وكانت كذا، فتقعد المسألة بالنسبة له، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الدرس الثاني عشر، كانت الهجرة إلى الحبشة أثر في الحط مما كانت القريشيين عند سائر العرب، يعني شكلهم بقى وحش، الناس بتفر منكم وشكلهم وحش هناك في الحبشة، والكلام بدأ يتطاير في قبائل العرب، فهذا كان له أيضا أثر جيد على دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير، لماذا لم يهاجر النبي إلى الحبشة؟ ليه لم يهاجر النبي للحبشة؟ واحد، طبيعة الوضع الجغرافي للحبشة كان سيعيق انتشار الدعوة، وضع الجغرافي للحبشة ما كانش هيعطيله هذا الأمر، وكان هيتعامل مع مجموعة أخرى تماما، وفي فوارق لغوية وفوارق اجتماعية وكذا بالنسبة للنبي مع هؤلاء. الأمر الثاني، أن هذه البيئة الحبشية لم تكن لتسمح لهذا الدين اللاجئ أن ينمو إلى جوار المسيحية، ولم تكن الرومان وهي المهيمنة على المسيحية في العالم لتسمح للحبشة بذلك. فعلشان هندخل بقى دلوقتي في صراع ديني ما بين ديانتين، فالمسألة هتبقى فيها صراع آخر أشد وطأة. الأمر الثالث والأخير، أن الهجرة ستكون إلى المدينة لما لها من مميزات لنشر الدعوة، سوف نتدارسها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والمميزات التي كانت فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.